الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: وأكثر مدة النفاس وهو دم ترخيه الرحم للولادة وبعدها، وهو بقية الدم الذي احتبس في مدة الحمل لأجله. وأصله لغة من النفس، وهو الخروج من الجوف أو من نفس الله كربته، أي فرجها 40 يوما. وأول مدته من الوضع ما رأته وما رأته من قبل الولادة بيومين أو ثلاثة بإمارة فنفاس وتقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد. فقد سبق أن بينا الأحكام المتعلقة بما تعداده المرأة في شهرها ما يسمى بالحيض، وأعقب المؤلف رحمه الله ذلك بالكلام على مسألة ترتبط به وتشابهه في كثير من الأحكام، ألا وهي أحكام النفاس. فقال إن أكثر مدة النفاس 40 يوما، والنفاس هو عبارة عن دم يخرج من الرحم عقب الولادة أو قبلها بيوم أو يومين، وهو الدم الذي احتبس بسبب الحمل لأجل حاجة الجنين في بطن الأم. فإذا حصلت الولادة فإن الدم الرحم يرخي لهذا الدم بالخروج ويؤذن له بالخروج، وسمي نفاسا إما من التنفس وهو خروج الهواء من الجوف، أو من التنفيس، وأخذ من قوله نفس الله كربته، لأن المرأة كانت في كرب وشدة لأنها حملت ولدها كرها ووضعته كرها، ففي خروج الولد تتنفس، أي أنها يرتد إليها نفسها وتطمئن وترتاح من المعاناة التي كانت تواجهها. ولهذا قالت مريم عليه السلام: يا ليتني مت قبل هذا، بسبب ما تعانيه من شدة الآلام عند الوضع. فإذا تم ذلك فإنها تطمئن وترتاح وتتنفس بهدوء، فإما يكون من هذا أو من هذا، وكلاهما صحيح. يقول: مدة النفاس أكثرها 40 يوما، وأول مدته من الوضع، أي من الولادة، من خروج الطفل، وما رأته قبل الولادة يومين أو ثلاثة بأمارة فنفاس، أي أنه يعتبر من النفاس ولا يعتبر دم فساد. فلو أن المرأة رأت دما قبل الولادة بيوم أو يومين وهي تصوم، فإنها تقضي هذا اليوم الذي صامته قبل الولادة، لأن إذا كان معها دم يخرج، لأن هذا الدم يعتبر نفاسا فصيامها غير صحيح. ويثبت حكمه بشيء فيه خلق الإنسان ولا حد لأقله، لأنه لم يرد تحديده. يقول إن النفاس يثبت حكمه بأن تضع المرأة شيئا تبين فيه خلق الإنسان، بأن تضع شيئا تبين فيه الرأس أو تبين فيه اليد أو الرجل أو ما شابه ذلك، فإذا وضعت شيئا من هذا فإنه يثبت له حكم النفاس. وأما ما لم يتبين فيه شيء من ذلك، كما لو كان نطفة أو علقة أو مضغة، فإنه لا يتبين فيه خلق الإنسان. ولا حد لأقل، أي لا حد لأقل النفاس. فلو أن المرأة ولدت من دون دم ما فإنها تعتبر طاهرة وليس عليها تنبص ومكت مدة للنفاس لأنه ليس معها دم. وبعض النساء قد تجلس أسبوع أو 20 يوم أو 30 يوم على اختلاف، لكن الحد الأعلى هو 40 والأقل ليس له حد لأنه وجد من تلد بدون دم أي لا يصاحب الولادة دم، فحينئذ تصلي وتصوم ولا تنقطع عن ذلك. وإن جاوز الدم 40 وإن جاوز الدم 40 وصادف عادة حيضها ولم يزد أو زاد وتكرر فحيض إن لم يجاوز أكثره ولا يدخل حيض واستحاضة في مدة نفاس. هنا يشير المؤلف رحمه الله إلى مسألة، يقول لو أن هناك امرأة جاوز دمها 40 فينظر هل بعد 40 يصادف عادتها الشهرية قبل الحمل أو لا. إن كان يصادف عادتها الشهرية فإنه يعتبر حيضا ويكون قد اشتبك الحيض بالنفاس. فلو مثلا عادتها أنها تأتيها في يوم 5 من الشهر وهي طهرت في انتهى أكملت 40 في صبيحة يوم 5 واستمر معها الدم وكان عادتها من 5 إلى 10 إلى يوم 10 وطهرت يوم 10 فإن هذا يعتبر دم حيض فتجلس لا تصوم ولا تصلي. ما لم يجاوز أكثره أي لم يزد عن أكثر المدة التي اعتادتها، فعادتها أنها تدخل مثلا في اليوم 10 فهذا استمر معها إلى 13 أو 14 فلا يعتبر حيضا وإنما يعتبر دم فساد. ومتى طهرت قبله أي قبل ولا يدخل حيض واستحاضة في مدة نفاس، فالحيض لا يدخل في مدة نفاس لأن له أحكام أخرى وأحكام الحيض غير أحكام النفاس من حيث العدد، فعدد النفاس 40 وعدد الحيض أكثر 15 يوما. وأما من حيث ما يتعلق بالصلاة والصيام فهما سواء، وأما الاستحاضة فإنها لا تدخل في مدة النفاس لأن الاستحاضة تعتبر طهر كما مر بنا. ومتى طهرت قبله أي قبل انقضاء أكثره طهرت أي اغتسلت وصلت وصامت كسائر الطهارات كالحائض كسائر الطاهرات الحائض إذا انقطع دمها في عادتها. يقول إن المرأة إذا كانت نفساء فطهرت قبل إكمال 40 فإنها تصلي وتصوم وتعمل ما تعمله سائر النساء الطاهرات. ويكره وطئها قبل 40 بعد قطاع الدم والتطهير أي اغتسال. قال أحمد ما يعجبني أن يأتيها زوجها على حديث نعمان بن أبي العاص أنها أتت قبل 40 فقال لا تقربيني ولأنه لا تأمن عودة الدم في زمن الوقت، فإن عاودها الدم في 40 فمشكوك فيه كما لو لم تره ثم رأت فيه تصوم وتصلي أي تتعبد لأنها واجبة في ذمتها بيقين وسقوطها بهذا الدم مشكوك فيه. يقول إن الإنسان إذا طهرت زوجته قبل تمام 40 فإنه يكره له أن يقربها يعني لا يطأها. لماذا؟ لئلا يعودها الدم في أثناء الوقاع فيكون قد وقعها في حال النفاس. ولو أنه حصل هذا الشيء فإنه لا يحرم لكنه يكره من باب الاحتياط لأن هذه المدة يحتمل أن يعود إليها الدم فيها ولو عاد فهو دم نفاس. وتقضي الواجب من صوم ونحوه احتياطا ولوجوبه يقينا. يقول إذا عاود المرأة الدم في 40 فهذا دم مشكوك فيه فإنها يحتمل أن يكون دم نفاس ويحتمل أن يكون دم فساد، فإنها تصوم وتصلي، أي أنها تتعبد في ذلك. هذا هو الذي مشى عليه. والقول الآخر بل إنه يعتبر دم نفاس، ولأنه داخل مدته فلا تصوم ولا تصلي، وهو قول آخر في المذهب، ومشى في المذهب أنه يعتبر دم مشكوك فيه، يحتمل أن يكون دم نفاس ويحتمل أن يكون دم فساد، فلا تترك له الصوم والصلاة لهذا الشك. ولكن القول الآخر قال بل المتيقن أنها في مدة النفاس فلا تصوم ولا تصلي ما دامت في مدته، لأن الأصل أنها في مدة النفاس. قال وتقضي الواجب من صوم ونحو احتياطا، يعني أنها ولو صامت وصلت فإنها تقضي الصيام لاحتمال أن يكون هذا دم نفاس. وهو أي النفاس كالحيض فيما يحل كالاستمتاع بها دون الفرج، وفيما يحرم به الوطء، وفيما يحرم به كالوطء في الفرج والصوم والصلاة والطلاق بغير سؤالها على عوض، وفيما يجب به كالغسل والكفارة بالوطء بالوطء فيه، وفيما يسقط به كوجوب الصلاة فلا تقضيها غير العدة، فإن المفارقة الحياة تعدد بالحيض دون النفاس. يقول إن الأحكام التي مرت بنا في الحيض هي أيضا أحكام للنفاس في عدد من المسائل. الأمر الأول قال ما يحل للإنسان من زوجته في حال الحيض يحل له منها في حال النفاس، وهو أن يستمتع بها دون الفرج، فكما يحل له أن يستمتع بالحائض دون الفرج فكذلك يحل له أن يستمتع بالنفساء دون الفرج. قال وفيما يحرم، كذلك مر بنا أنه يحرم أن يطأ الحائض فكذلك يحرم أن يطأ النفساء، وكذلك يحرم الصوم والصلاة من الحائض فكذلك يحرم على النفساء الصوم والصلاة. قال وكذلك الطلاق يعتبر طلاقا بدعيا إذا طلقها في حال الحيض فكذلك في حال النفاس يعتبر الطلاق محرما عليه ويقع بغير سؤالها، يعني إذا سألت فإنه يجوز له أن يطلق، لأن الشارع منع من الطلاق وقت الحيض من أجل مصلحة المرأة لئلا تطول عليها العدة، فإذا طلبت هي هذا الشيء فإنه يجوز. قال وفيما يجب به، أي يجب بالحيض، فإنه يجب الغسل، فكذلك النفاس يجب به الغسل. قال والكفارة بالوطء فيه، فكذلك لو وطئ في حال النفاس فقد مر بنا أنه إذا وطئ الحيض فعليه دينار أو نصفه، فكذلك يقال في النفساء. وفيما يسقط به، فالذي يسقط بالحيض وهو الصلاة كذلك يسقط بالنفاس فيسقط عن النفساء الصلاة فلا تقضيها غير العدة، فإن المفارقة في الحياة تعتد بالحيض دون النفاس، يعني أن المرأة إذا طلقها زوجها فإنها تعتبر الحيض جزءا من العدة لأنها تعتد ثلاثة قروء، بينما النفاس لا يعتبر شيئا من العدة، فلا بد أن تطهر، وبعد الطهر تحيض، وأما النفاس فإنه لا يعتبر من أجزاء ومتممات العدة. قال وغير البلوغ، فيثبت بالحيض دون النفاس لحصول البلوغ بالإنزال السابق للحمل، فالحيض يحصل به العلم ببلوغ المرأة، فإذا حاضت المرأة فإنه يحكم ببلوغها، وأما النفاس فإنه يحكى لا يستفاد منه علامة من علامات البلوغ، وإنما يحصل بما قبل ذلك وهو الحمل، لأن النفاس لا يكون إلا عن حمل سابق له، فيحصل بالحمل السابق للنفاس. وإن ولدت امرأة توأمين ولا يحتسب، ولا يحتسب بمدة النفاس على المولي بخلاف مدة الحيض. المولي مأخوذ من الإلاء، والإلاء هو حلف زوج بالله ألا يطأ زوجته أكثر من 4 أشهر، هذا يسمى مولي. فإنه إن اشتكت المرأة فإن القاضي يطلب منه أن يرجع عن يمينه ويكفر عن حلفه ويعود إلى وطئ زوجته. قال إن أيام الحيض تحسب على المولي، وأما مدة النفاس فإنها لا تحسب على المولي، وإنما يحسب عليه بعد طهرها. وإن ولدت امرأة توأمين أي ولدين في بطن واحد، فأول النفاس وآخره من أولهما كالحمل الواحد، فلو كان بينهما 40 يوما فأكثر فلا نفاس للثاني، ومن صارت نفساء بتعديها. يقول إن لو كان هناك امرأة حامل في توأمين فولدت أحدهما قبل الآخر صار بينهما فاصلا، فمتى تبدأ مدة النفاس ومتى تنتهي؟ قال من الأول، من وضعها للأول تبدأ مدته، ومن تمامها 40 من وضع الأول تنتهي مدته، ولو كان بينهما 40. هذا احتمال، فلو أنها ولدت واحد في يوم واحد في الشهر والثاني لم تلده إلا في يوم 30، فالمعتبر من الشهر القادم يوم 10 تعتبر خرجت من مدة النفاس، لأن الأول كمل 40 وإن كان الثاني لم يكمل إلا 10 أيام. قال لو أن كان بينهما 40 يوما، هل هذا يحصل؟ قد يحصل. قال ليس هناك مدة لنفاس الثاني، فالثاني تكون قد خرجت وانتهت بوضعه، تكون كملت 40. ومن صارت نفساء بتعديها بضرب بطنها أو بشرب دواء لم تقل. يقول لو أن امرأة كانت حامل فحاولت أن تسقط ما في بطنها بأن ضربت بطنها بشيء أو شربت دواء يسقط الجنين، فصارت بهذا نفسا، هل تسقط عنها الصلاة وهي متعمدة إحداث هذا العذر؟ قال نعم تسقط عنها، وهي آثمة بفعلها وآثمة بتعديها على ما في بطنها، ولكن الأحكام الشرعية تبقى كما هي، فهي نفساء حقيقة وواقعا، فتأخذ أحكام سائر النساء التي يضعن، وإن كانت تعدت وهي التي تعمدت أن تكون نفساء بسبب تعديها على ما في بطنها، فإن هذا لا يمنع من ترخصها بترك الصلاة وإسقاطها عنها وتأجيلها للصيام حتى تطهر مما هي فيه، لأن العذر في هذا ليس فعلها، وإنما العذر هو خروج النجاسة وخروج الأذى منها، فهو المانع من الصلاة والمسقط لها، وهو المانع من صحة الصيام في هذا الوقت.